استئصال المعدة بقيتها بره. حضرتك انت لو شلت معدتك الجرثومة مش هتلاقي مكان تقعد فيه نهائي نهائي. فبالتالي انت ضررتها في اكل عيشها وفاجئتها هتشيل المعدة بجرثومتها وترميها بره، فالجرثومة تيجي تدخل ما تلاقيش ايه معدة خالص. فهمت القصة؟ بمنتهى البساطة ممكن تخش في مناخيرك بقى وتبقى اسمها جرثومة المناخير. انت فاهم؟ يعني ساعتها بقى انت عايز دكتور انف واذن وحقرة تشوف لك بقى الموضوع ده. حليب الماعز العضوي مسموح بيه؟ مسموح بيه. طالما مع حليب ماعز عضوي تحط عليه خل بلسمك وتبقى فلة. ابتسام، معلش يا ابتسام بقى انا مش هسيبك تهوتش برضو بره، فاهمه؟ انا هطلعك بره خالص عشان ابراهيم ابوكي ما عرفش يربيكي. بس اهو لحظه واحده، اهو والله علاجات عسل المانوكا وعشبه من البطارخ يا جماعه. النهارده اللايف من احلى ما يمكن. ايوه يا هاجر اسمك حلو، هاجر بقى خلاص. اهو لحظه واحده، ايوه. لا تاخد بقى مجرد ما الجرثومة تبقى في مناخيرك شوية شفيق وشخير هتطلع على طول، هتطردها تبقى خلصت القصة دي. جرثومة المعدة سهلة، شيل المعدة ترتاح من الجرثومة وكل اخواتك. بص بقى يا باشا، السردين المعلب مسموح ولا ولا ولا ولا ولا؟ بص احنا هنتكلم النهارده على حاجه بس صغننه قد كده، حاجه صغننه قد كده، صغننه خالص قد كده، فاهم؟ خالص. بص انا عملت بلوك لكام واحد دلوقتي؟ بص فوق ال 15 واحد، والله العظيم فوق ال 15 واحد. لا وايه ولمه كتيره، الله ده جميل قوي الناس دي. ده انا كده شعبيتي في الطالع. على فكره يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، الناس اللي بتهاجمني انتوا انا شايفكم عباره عن ايه؟ عن مجتمع حمير. فصعب قوي مجتمع حمير يهز اسد، يعني انا بجريكم قدامي، فاهم قصدي؟ بتجروا قدامي حرفيا وبتفرج عليكم، اقسم بالله ببقى مبسوط بيكم، لان صعب قوي ان تاخد راي الحمار في الاسد، ده صعب قوي يا حبيبي، انت فاهم؟ وكل ما انتوا بتزيدوا قدامي انا ببقى فرحان اكتر. ليه بقى؟ لان انا بعرف ان انا مش ناجح بس، لا ده انا مقصر في كل خرامكو ودانكو وظهوركو، فمعلم عليكم تعليمه بنت وسخه. ده ايه ده؟ ده انا فرحان بشكل. وكل ما الحمير بتزيد وصوتها بيعلى انا بفرح اكتر. فصعب قوي يعني شويه حمير زيكو هيضايقوني، فاهم قصدي؟ صعب قوي قوي قوي ان هم يضايقوني انا، فاهم؟ وصعب قوي ان هو مهما كترته، لان انتوا بالنسبه لي برضو شويه ايه حاجات بتنهق، فاهم؟ يعني بتنهق بس. فصعب قوي تاثروا في الاسد، صعب صعب صعب جدا. وكل ما تتخانقوا اكتر وتزيدوا اكتر انا ببسط اكتر، فاهم؟ بعرف ان انا هحرقكم بزياده يعني. بص بقى النهارده هقول لكم كام كلمه صغيرين. ايه هما بقى؟ اول واحده السكر بيتكون فين؟ السكر بيتكون فين؟ بيتكون اول ما بيتكون في النبات. حلو الكلام. بحاجه حلوه قوي نعرفها كلنا اسمها البناء الضوئي. حلو يا باشا. حلو. البناء الضوئي ده بيتكون ازاي بقى؟ شويه ميه على ثاني اكسيد الكربون. يعني ايه؟ ست جزيئات ثاني اكسيد الكربون على ست جزيئات ميه. ثاني اكسيد الكربون ده هنجيبه منين؟ هنجيبه منين ثاني اكسيد الكربون ده؟ ده موجود في الهواء، ومش في الهواء بكميه كبيره. هو المفروض ان اللي بينتج ثاني اكسيد الكربون مين؟ الكائنات صاحبه الكبد. زي مين صاحبه الكبد دي؟ اللي هو الانسان والحيوان ومختلف الثدييات، تمام؟ والفرخه عندها كبد فبتطلع برضه ثاني اكسيد الكربون، والتمساح بالرغم ان هو بيبيض بس هو عنده كبد فبيطلع ثاني اكسيد الكربون. طالما بيتنفس وبيطلع من جواه نفس خارج، النفس ده كله ثاني اكسيد الكربون. فانت بتنتج ثاني اكسيد الكربون على مدار اليوم. النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون ده وبياخد الميه في بخار الميه او الميه اللي موجوده في التربه. المعادله مشهوره قوي، ست جزيئات من ثاني اكسيد الكربون على ست جزيئات ميه في وجود ضوء الشمس. ودي العمليه اللي اسمها البناء الضوء. بيكون اشهر جزيء في العالم اسمه جزيء الجلوكوز، ويصدر لك اكسجين. يبقى اللعبه ان ثاني اكسيد الكربون مع ميه هتطلع اكسجين اللي انت هترجع تتنفسه تاني مع جزيء الجلوكوز. جزيء الجلوكوز ده حياه حضرتك. انت بتيجي تبص عليه هو سداسي. سداسي يعني ايه سداسي؟ يعني سداسي الكربونه 1 2 3 4 5 والسادسه بره، والسادسه ايه؟ بره. خلاص. بس بيطلع معاه الاكسجين. الاكسجين ده بقى انت ترجع تتنفسه، انت ترجع تتنفسه. كويس كويس. فانت تتنفسه بايدك اليمين وتخرجه ثاني اكسيد الكربون بايدك الشمال، والميه ما فيش اوفر منها، سواء في صوره بخار الميه او في صوره الميه اللي في التربه. يبقى انا هطلع في الاخر ايه؟ جزيء جلوكوز. شايفه؟ سكر سداسي. سكر ايه؟ سداسي. حلو قوي. طيب جزيء الجلوكوز ده بقى، جزيء الجلوكوز اللي احنا طلعناه ده هنعمل فيه احنا ايه بقى؟ انت هتعمل فيه ايه بقى كبني ادم؟ انت هتعمل فيه ايه بقى؟ او انت ككائن عندك كبد، هتصنع منه حاجات؟ اه. بس انا لسه كنبات، جزيء الجلوكوز اللي انا صنعته من بخار الميه وثاني اكسيد الكربون، بص انا نبات اهو، انا نبات. جزيء الجلوكوز هعمل منه كحول جليسرين، وده كحول سكري. هعمل منه كحول كوليسترول، وده جزيء شمعي. هعمل منه احماض عضويه مشبعه وغير مشبعه. في وجود الكحولات دي مع الاحماض العضويه دي هعمل دهون. هعمل ايه؟ دهون. الله الله الله الله الله الله الله الله. ده معنى كده ايه؟ ان مجرد وجود جزيء جلوكوز عندك يعمل تعمل منه دهون. ده لسه كمان حاجه، لو انا جبت جزيء الجلوكوز ده وعملت له عمليه تعقيد، يعني جلوكوز في جلوكوز في جلوكوز في جلوكوز، اعرف اعمل منه مركب اسمه ايه؟ سيليولوز. اعرف اعمل منه ايه؟ سيليولوز. السيليولوز ده هو جزيء معقد من الجلوكوز جنب بعض، جلوكوزات جلوكوزات جلوكوزات، فده اسمه عديد السكريات. يبقى السكر الجلوكوزات الواحده اما اجي احطه في بعض واعقده زي السبحه اعمل منه حاجه اسمها السيليولوز. السيليولوز واللجنين دول اسمها سكر ايه؟ سكر معقد. سكر ايه؟ معقد. السكر المعقد ده مجرد ما انا افرشه فوق النبات بيعملي طبقة بلاستيك. يبقى الطبقة البلاستيك دي انا عملتها من ايه؟ من ايه؟ من السكر. حلو، حلو قوي، ممتاز. لو جبت بقى الطبقة دي وحطيت منها كتير، عملت منه لحاق الخشب. بص، لحاق الخشب. يبقى لحاق الخشب يا باشا، لو انت جيت تفكر فيها بالعقل كده، هو اصلا كربون جاي من ثاني اكسيد الكربون ومن المية. عرفت منه اعمل في الاخر زكا هواري، لحاق الخشب. يبقى الخشب يا باشا اللي انت بتقطعه النهاردة وبتعمل منه ترابيزة وبتعمل منه كرسي وبتعمل منه مولة، اللحاق الخشب ده مصنوع اصلا من كربون، من كربون، والكربون انت جايبه من ثاني اكسيد الكربون. يعني معنى كده ان هو اسمه كربون دايوكسيد فيكسيشن. يعني انا معنى كده ان انا جبت شويه ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء، والنبات عرف يعمل منه اللحاق اللي هو الخشب اللي انت قاعد عليه دلوقتي، عرفت يعمل منه الكرسي وعرفت يعمل منه الترابيزه. يبقى الخشب اللي انت قاعد عليه ده عباره عن ثاني اكسيد الكربون واتعمل له فيكسيشن، والفيكسيشن بدا بتكوين جزيء الجلوكوز اللي هو انت اصلا بتقول عليه سم. بقى ده جزيء ايه؟ الجلوكوز. هو جزيء ايه؟ سداسي. جزيء ايه؟ سداسي. طيب افرض بقى انت جبت جزيء الجلوكوز ده اللي هو ده اهو، شايف ده؟ ده جزيء الجلوكوز ده سداسي اهو، ومسكته في جزيء فركتوز سداسي برضو. بس خلي بالك الفركتوز سداسي ازاي؟ بص، 1 2 3 4 5 و6، ادي 6 اهم. يبقى ده الفركتوز وده ايه؟ الجلوكوز. مسكتهم في بعض كده عمل السكروز اللي هو ايه؟ سكر الطعام. ده السكر الابيض اهو، اتمسكوا ببعض باكسجينه هنا، يبقى ايه؟ سداسي في سداسي. بس هما كده بقى اسمه دايساكرايد. دايساكرايد يعني ايه؟ دايساكرايد يعني سكر وسكر، فبقى دايساكرايد. فاهم؟ لو ثلاثه جنب بعض بقى ترايساكرايد. طب لو سكر في سكر في سكر في سكر في سكر بقى اسمه بوليساكرايد. البوليساكرايد ده لو معقد قوي ولف حوالين بعضه ولف حوالين بعضه، يبقى معنى كده ان انا عملت منه السيليولوز واللجنين، ده لحاق الخشب بقى، البلاستيك والخشب. يبقى انا من السكر عرفت اعمل منه بلاستيك، عرفت اعمل منه خشب، عرفت اعمل منه احماض عضويه، وعرفت اعمل منه كحوليات، واعمل منه كوليسترول. ده كده من السكر بس، من جزيء ايه؟ من جزيء ايه؟ السكر بس. بس انا عشان اعمل منه احماض، عشان اعمل منه احماض مش امينيه بقى، في الحاله دي هعمل ايه بقى؟ محتاج انا هنا نيتروجين. محتاج ايه؟ نيتروجين. يبقى عشان تعمل من الجلوكوز احماض امينيه محتاج ايه؟ نيتروجين. النيتروجين بقى اجيبه منين؟ النيتروجين تجيبه من الهواء، تحت فيه عقد فطريه بكتيريه دي في التربه تعمل نيتروجين فيكسيشن. النيتروجين فيكسيشن بقت نيتريتس مع الجلوكوز عملت احماض امينيه. شفت الحل هنا ازاي؟ شفت القصه عامله ازاي؟ يبقى الحمض الاميني انا عرفت هنا اعمل حمض عضوي. فاهم حاجه؟ يعني عرفت هنا اعمل حمض عضوي، حمض عضوي اهو، مشبع وغير مشبع. عشان يبقى اميني لازم انا احط عليه الامين جروب اللي هي النيتريتس. لازم النيتروجين اللي في الهواء الجوي لازم يبقى نيتريتس. ماشي؟ في الحالة دي يبقى الجلوكوز ناقصه ايه؟ يبقى الجلوكوز ناقصه نيتريتس عشان اعمل احماض امينية. بمعنى كده النبات بتاعك، النبات بتاعك قدر يصنع، قدر يصنع من، قدر يصنع من ايه؟ من النيتروجين والكربون دايوكسيد كل المواد الغذائية. فهمت حاجة ولا لسه؟ يبقى معنى كده ان مجرد وجود الكربون دايوكسيد في الهواء والميه في التربه، الكربون دايوكسيد في الهواء والميه في التربه عرفت اعمل منه جزيء الجلوكوز، وحطيت النيتروجين عملت له فيكسيشن في التربه فعملت النيتريتس، يبقى انت عملت اتنين فيكسيشن في النبات، كربون دايكسايد فيكسيشن فبالتالي انت عملت منه الجلوكوز، والنيتروجين فيكسيشنز عملت منها النيتريتس، فانت قدرت تعمل من الاتنين دول مع بعض احماض امينيه واحماض عضويه ودهون وكحول، ده كل ده من جزء الجلوكوز بس. حلو حلو. طب الانسان بقى، الانسان بقى محتاج من بره ايه؟ محتاج من بره السكر بس، يدور بيه مره وبعدين هو هيعرف يصنع السكر جوه الجسم في الكبد بتاعه من فضلات العضلات ومن فضلات كره الدم الحمراء. حلو الكلام ولا؟ حلو الكلام. يبقى معنى كده ان بالكربون دايكسيد فيكسيشن عملت الجلوكوز مع ميه وهواء وكربون دايكسيد، عملت منهم ايه؟ الاثنين جلوكوز. وجيت بقى الجلوكوز عملت منه للنبات سيلولوز، لجنين عملت منه لحاء خشب، عملت منه احماض عضويه، عملت منه كحول كوليسترول شمع، وعملت منه كحول جليسرين سكري، ولميت دول وعملت دهون. فعشان كده تلاقي يطلع زيت من حبايه الذره عادي، يطلع من القمح زيت، يطلع من الزيتون زيت. او الزيت ده جه ازاي؟ الزيت انا اللي عامله، انا كنبات اللي عامله. عملت زيت وعملت احماض عضويه وعملت، طيب ماشي حاضر. بس هو النهارده في النهارده ناس كتيره داخلين، بلجان كتيره، اكونتات كتيره. ماشي حلو الكلام. يبقى انا كده ايه؟ النبات قدر يعمل لي كل المواد الغذائيه اللي انا محتاجها. طب انت كبني ادم اكتر حاجه محتاجها ايه بقى في القصه دي؟ يا تحتاج نبات على بعضه، يا اما لو النبات عايز المستخلص من النبات. مستخلص النبات من احلى المستخلصات السكر. السكر، ما انا قلت لك من شويه، السكر لو احادي يعني واحد كده، هو سداسي الكربونه، سداسي الكربونه والفركتوز سداسي الكربونه، اما يتمسكوا في بعض بقى اسمه السكروز او سكر المستخلص من القصب او سكر الطعام. خلاص؟ ده اسمه داي ساكرايد لان هو سكر بقى اسمه ثنائي، هو سداسي الكربونه، لكن ده الواحد اسمه احادي وده الواحد اسمه احادي، اما تمسك الاثنين في بعض بقى اسمه سكر ثنائي داي ساكرايد. حلو الكلام؟ الداي ساكرايد. فبالتالي الداي ساكرايد ده لما يجي يتكسر جوه، مش شجره بس تعمل كده، ده مجرد النبات الاخضر هو يعمل كده. انت لو خدت السكر ده، السكر تعرف تعمل منه كل حاجه جوه جسمك، بس هيبقى ناقصك حاجه واحده بس. بص، السكر هيخش جسم الانسان سواء بالتناول، وده اللي انت هتلف بيه اللفه الاولانيه، او تصنيع كبدي من المخلفات، يقدر يعمل كل حاجه ما عدا الاحماض الامينيه، لان هيبقى ناقصه ايه؟ نيتروجين. يبقى ناقصه ايه؟ نيتروجين. في الحاله دي هيجيب النيتروجين منين؟ لازم يكون عنده ريزرفوار. يعني ايه؟ يعني عنده مخزن نيتروجين في جسمه، هو بقى بيصنعه، اللي احنا بنسميه ايه؟ اليوريا. الايه؟ اليوريا، ريزرفوار اوف نيتروجين، ده اليوريا. اللي بيقول لحضرتك ايه بقى؟ اليوريا دي عبد منعم ركز معايا. اليوريا اللي بيقول لك عليها سم، اليوريا تعلى في جسمك يقول لك لا، اصل اليوريا دي وجودها دليل على ان الكليه مش شغاله. لا لا لا، انا مش عايز اسينشال امينو اسيدز، انا اعرف اعمل امينو اسيدز من غير ما اخد من بره امينو اسيدز اصلا، بالسكر لوحده مع اليوريا اعرف اعمل 12 حمض اميني. هبقى محتاج من بره 8 احماض بس. الثمان احماض دول الاقيهم في حبة كاملة زي الرز او قمح او حنطة، لا ما يعرفش ياخد النيتروجين من الهواء، ما يعرفش يعمله فيكسيشن. النيتروجين لازم يبقى نيتريتس او امونيا الاول، فناخده من النبات وبعد كده اخزنه في جسمي يوريا، لان ال ال ال ال ال ال النيتروجين ما بيتخزنش جوه الجسم ولا البروتين بيتخزن جوه الجسم. يبقى بالتالي انا لازم يكون عندي ريزرفوار او مخزون او تخزين للنيتروجين. النيتروجين يتخزن جوه جسم الانسان او الحيوان صاحب الكبد في صورة يوريا، ما ينفعش يبقى في صورة امونيا حتى ولا نيتريتس، لازم يبقى يوريا. فاليوريا ده المركب العضوي اللي الكبد بيعمله عشان يخزن النيتروجين. وانا لما اجي احتاجه مع وجود جلوكوز، يبقى انا هعمل بالجلوكوز ده ايه؟ احماض عضويه، واعمل منه دهون، واعمل منه كوليسترول. لكن هاجي اعطل في حاجه، هعطل في النيتروجين. النيتروجين بقى الاقيه فين؟ في اليوريا. في اليوريا، واليوريا تصنيع كبدي. عشان كده اليوريا ما تلاقيهاش غير في جسد في كبد. جسد في ايه؟ في كبد. يعني ايه جسد في كبد؟ يعني الفرخه هتلاقي عندها يوريا، والتمساح عنده يوريا، والاسد عنده يوريا، مع اختلاف اكلاتهم مش فارق معايا. انا اهم حاجه عندي في الحوار ده كلمه واحده بس، ان الجسم ده فيه كبد. كبد يعني عندي نيتروجين بطلعه من الاحماض الامينيه الزياده. ما انت لو كلت دلوقتي احماض امينيه زياده، لحمه كتير، اللحمه دي مش هتتخزن عضلات، استحاله. انا باخد بقى النيتروجين الزياده بتاعها واعمل منه يوريا. فعشان كده اليوريا بالنسبه لي اعرف استخلصها تاني، اخد النيتريتس منها او النيتروجين منها واحطه على السكر بتاعي واعمل منه عضلات دلوقتي. عشان كده تصنيع العضلات محتاج منك سكر، او محتاج منك يعني ده السكر لوحده. يعني لو انا عندي سكر لوحده بس اعرف اعمل من السكر ده عضلات، طالما انا عندي يوريا. يبقى انا ممكن اعيش على السكر لوحده 30 40 يوم، بس بعد شويه اليوريا هتقع مني. طب اليوريا لو وقعت مني، لا محتاج دلوقتي احماض امينيه تاني. فالحبه الكامله، الحبه الكامله اللي هي الرز والقمح والحنطه والشعير، دول بيوفروا لي حاجتين: السكر وهيوفروا لي النيتروجين مع بعض، لانه هيديني احماض امينيه. يبقى انت مش محتاج لحمه عشان توفر لي النيتروجين اصلا، انت محتاج من اللحمه النيتروجين بس. فانا بقى دلوقتي اوفرها من الرز حبة كاملة. واحنا فهمنا من شوية ان الحبوب طالعة من النبات اللي هو عمل زيت وعمل سكر وعمل احماض عضوية واحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة وعمل كوليسترول. يعني حباية الذرة اما بتعمل منها زيت، الزيت ده في كوليسترول اسمه ايرجوستيرول. لو الكوليسترول لو لو, لو لو لو عندك انت في جسمك كوليسترول، حباية الذرة اسمها ايه؟ ايرجوستيرول. عشان كده الكوليسترول النباتي ما اسموش كوليسترول، اسمه ايرجوستيرول. هو بيسموه كده لكن هو نفس الاستيرويد نيوكليس، نفس الاستيرويد نيوكليس، نفس الكوليسترول نيوكليس. خلاص؟ بمعنى كده يبقى معنى كده ان الـ ان الـ ان الـ النيوكليس دي انا عاملها منين؟ عاملها من السكر. ده مين اللي عملها؟ ده النبات. انا بقى كانسان لما اجي اخد السكر ده اعرف اعمل منه حاجات، اعمل منه حاجات كتيره اصلا. اذا كان النبات العبيط او اللي هو الاقل منك درجه عرف يعمل منه ايه؟ لحاء، وعمل منه خشب، وعمل منه سليلوز، وعمل منه احماض عضويه، وعمل منه احماض امينيه. بس هو فكره ان النبات، بص دكتور تامر الباز بيقولك اهو لو يوريا مينز ليفر فيلير، لان اليوريا مرتبطه بالكريبس سايكل. انا اول ما بلف السكر في كريبس، في نفس الوقت في ساقيه شغاله جنبه اسمها يوريا سايكل. خلاص؟ يبقى ايه؟ يبقى انا عندي الكريبس سايكل هتلف السكر، وجنبها سايكل تانية شغالة اسمها يوريا سايكل. اليوريا سايكل دي اعرف الفها واعمل منها نيتروجين، اعمل منه احماض امينية، وارجع الفها اعمل منها ريزرفوار. يبقى في الحالة دي اليوريا ايكوال ميتوكوندريا شغالة، ومش اي ميتوكوندريا، دي الميتوكوندريا الكبدية. فما يجي واحد جحش بقى يقولك اليوريا عالية في الدم، يا باشا انا عاملها بمزاجي اصلا، لان انا عندي احماض امينية عملت لها دي امينيشن كتير، شلت الامونيا بتاعتها وما ربتهاش في الزبالة، ده انا لفتها لفة في سايكل خاصة بيها. والسايكل اللي خاصة بيها دي، يعني السايكل اللي خاصة بيها دي بتلف ان بارلل مع سايكل خاصة بالجلوكوز. يبقى الجلوكوز شغال كريبس، بيلف كريبس وبيطلع طاقة، وفي نفس الوقت بيلف سايكل جنبها اسمها ايه؟ يوريا. ما حدش يقولك بقى اليوريا ما بتعلى اصل ده ضرر، لا مش ضرر. اليوريا عمرها ما كانت ضرر، اليوريا عمرها ما كانت ايه؟ ضرر. اليوريا مصنوعة on purpose، مصنوعة عمدا. يعني ايه مصنوعة عمدا؟ يعني مصنوعة لغرض ما، والغرض الاصلي بتاعها تبقى ريزرفوار. ريزرفوار يعني ايه؟ يعني مخزن موبايل ومتجدد، عشان طول ما انا عندي جلوكوز، طول ما انا عندي جلوكوز اعرف اصنع عضلات. يبقى جلوكوزك نقص عضلاتك خسعت. هو طبعا كلمة جلوكوز ينقص في جسم في كبد ملهاش غير حاجة واحدة بس، ان الكبد ده باظ. الكبد ماله؟ الكبد باظ. يبقى السكر لما ينقص في الدم اعرف ان الكبد باظ، او انت مديني بقى حاجة من برة بتبوظ الكبد زي الانسولين او الانسولين سنسيتايزرز. يعني ايه انسولين سنسيتايزرز؟ يعني اي حاجة هتخلي الانسولين يشتغل عمال على بطال، سواء دواء سكر او دواء بيحفز افراز الانسولين، او حالة انت عاملها لي بانسداد معوي واكل خيار واكل قتة واكل حاجة عملك انتفاخ في قولون حضرتك، فبالتالي انا عندي الانسولين متحفز خلق، فطول ما بيطلع الانسولين بزيادة فوق طاقتك، فوق طاقتك، في الحالة دي الانسولين عمال يطلع، فعمال يضغط على الكبد، حوله كبد دهني، عمال يضغط ويقلل السكر في الدم، فبيعطل اليوريا، فبيعطل اليوريا سايكل اصلا، بيعطل اليوريا سايكل. يبقى الانسولين، الانسولين او ما شابهه من ادوية او ما يحفزه من عقاقير او اي حاجة تتدخل مع الليفل بتاع الجلوكوز، اعرف انها في نفس الوقت عطلت اليوريا، عطلت البروتين سينثيسيس او تصنيع البروتين. يبقى في الحالة دي اي ده، وركز في الكلمة، عشان كده اللي بياخد انسولين او عنده كرش صغير او كبد دهني عضلاته فيها ويستنج، يعني عضلات دراعه ما عندوش عضلات في دراعه، انت فاهم القصة؟ عضلات دراعه من هنا تلاقيه مشفوطة، فيعمل الشكل اياه، رجليه وايديه رفيعين وبكرش. ليه؟ الانسولين عمل فريزنج للكريبس، عمل فريزنج او حاله تجمد، تجمد، فيحصل ان العضلات تتشنج، العضلات الدم يروح هيقل، العضلات تخس ويحصلها ويستنج، تبقى فيها ضمور عضلات. كل ده من ورا كلمه واحده، من ورا كلمه واحده، انا وقفت تصنيع الجلوكوز فعليه وقفت تصنيع اليوريا فعليه وقفت تصنيع البروتين. البروتين مش عضلات بس، البروتين انزيمات، البروتين هرمونات، البروتين عضلات، البروتين كولاجين. الكولاجين ده بروتين صرف، فبالتالي يرهرط بقى، تلاقي ايديه يتدلدل، تيجي تبص عليه تلاقي ايديه مدلدله كده، فاهم؟ وعضلاته صغيره كده، ودهونه يعني تلاقي دهونه مدلدل، دهونه ايه؟ دهونه ايه؟ ومدلدل. ويجي يقول لك اصل الكورتيزون عالي، يا باشا لا، ده الكورتيزون طلع دلوقتي، طلع دلوقتي الكورتيزون عشان يلحقك، عشان السكر ما يقعش. ما انت عمال تديني انسولين وبطك مسدوده، وتديني انسولين وبطك منفوخه، وتديني جلوكوفاج، وتديني دايماكرون وجالفاسميت، انت عمال تجمد خلايا كبدك، فلا عارف اتصنع يوريا ولا عارف اتحافظ على مستوى السكر، فبالتالي ايوه طبعا ارتفاع اليوريا عادي، ده ايه ده ده هيلثي وبيدلك على ان كبدك شغال كويس. فانت مجرد ما تديني دواء دلوقتي كمان يزود باكسازربيت الحاله، يعني انت كنت بطنك صغيره كده بقت كده بعد شويه، ده على ايه؟ على الدواء اللي شبه الانسولين. عضلاتك ماسكه نفسها بقت رفيعه كده، فهمت؟ وفي نفس الوقت تلاقي بقى دلدلت. يعني ايه؟ تلاقي انت دلدلت والدهون بتزيد. يا باشا انت ازاي بعالج عندك سمنه ودهون زايده واديك دواء يزود الدهون دي؟ انت فين المنطق؟ السكر حياه حضرتك، لو اديتك سكر بس اعرف اكون منه عضلات. طول ما انت عندك يوريا، ها 10 15 يوم هيبدا يقل الالبومين، لان انا عمال اخد بقى انا عايز اكون يوريا، فببدا اكسر في الالبومين في الاول، وبعدين ابدا اكسر في الكولاجين. كل ده بحافظ على اليوريا عشان اكون بيها بروتين اهم. ما هو انت جسمك بيفكر مين اهم، العضلات ولا بيبتايدز لدماغك؟ يعني اكون بروتينات لدماغك تشتغل، يعني هرمونات بقى ونيورو ترانسميترز. ما انا عايز ترانسميترز هنا، عايز موصلات، الموصلات دي بروتين. افك العضلات والكولاجين واعمل ترانسميترز لدماغك، ولا سيب عضلاتك ودماغك تموت؟ ما هو انت المخ الجسم بيفكر فبينقذ دماغك. عشان كده الواد بتاع الصومال بتلاقي ايه؟ عضلاته كلها منحوله، ما عندوش عضلات، وعظم جلد على عظم بس عينين فتحها. فتلاقي الواد من دول واقف في المجاعه يعني عامله كده، انت فتح عينك كده ليه؟ دماغه شغاله يا باشا بس ما عندوش عضلات. ليه؟ لان الجسم بيحاول يفاضل بقى. انا اعمل يوريا واروح اكون بروتين لدماغه نيورو ترانسميترز، ولا اسيب عضلاته؟ لا، بيبدا ياكل حته حته، ياكل الكولاجين الافقر، وبعدين ياكل الالبومين، وبعدين ياكل العضلات، وبعدين ياكل العظم. بياكل ايه؟ العظم. فيقول لك ايه؟ جاله هزال وبعد كده مات. موافق على الكلمه دي. فانت نفس اللي بتعمله بالايه؟ بالانسولين. انا بديك انسولين، فانا غبي عمال اديك حاجه بتقوي ايه عندك؟ بتقوي تكوين الدهون، وبتعطل اليوريا، وبتخلي السكر ما يطلعش من الكبد. فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان جسمك هياكل عظمك وياكل عضلاتك وياكل الكولاجين فترهرف، انت بتبدا تدلدل، وبعد كده ياكل جلدك ويسيبك بقى على الحميد المجيد. لو انت بقى قاعد يا عيني كده بس بتتكلم، بيقول لك الراجل ده بيفكر ازاي وهو خلصان، ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى هو كده السكر العالي في التوقيت ده واليوريا العاليه هي انقاذ لدماغ حضرتك اصلا. ولو انت ما عملتش كده انت تموت ببساطه كده. لو اليوريا نقصت والسكر نقص انت بالسلامه. فاهم قصدي؟ اعتقد اللي انا قلته ده ان بريف وضح لك شويه حاجه. ليه؟ انت شفتها في ناس حواليك، انت شفتها في ناس حواليك. مجرد ما سكرك يقل عن المستوى اللي هو وصل له، يعني ايه سكرك اللي هو وصل له؟ يعني انت جسمك محتاج 700 دلوقتي، لو فكرت تنزل له تنزل بيه 300 دماغك جاعت، يجي لك بعد كده انت جلطات في دماغك، لان الخلايا عجزت. مش عشان خاطر الدم ما وصلش بس، لا لا لا لا، الدم ده ليتلي في الاخر بقى، بعد ما الخلايا تعجز شويه، الدم اللي عارف عايزين يوصل بقى بالسرسوب ده مش عارف يوصل، مش عارف يوصل لك اصلا ولا يديك الغذاء اللي عندك، انت فاهم حاجه؟ فتبدا تنحف بقى، تنحف وعضلاتك مش عارف ايه، وكل ده بيحاول يحافظ على دماغك. انزل الزلال في البول عشان اخف الدم ويعرف يلف ويخدم عليك، انت فاهم؟ وبرده مفيش فايده. انت مجرد ما بتحاول تنزل مستويات السكر واليوريا عن مستواها الطبيعي، اول حاجه هتتضرر في حياتك دماغك، وانت ما عندكش غير دماغ اصلا. يعني احنا لو جينا نفكر، انت ايه اللي مشغل بقيه جسمك؟ دماغك. فانت محتاج نيورو ترانسميترز في دماغك، زي مثلا السيروتونين مثلا، زي الدوبامين، كل الحاجات دي بروتين الناتشر، دول بروتين الناتشر. فانا محتاج امينو اسيدز، هعمل منين امينو اسيدز انا اصلا؟ ما هو انت مش كل حاجه بتاكلها، انت في مجاعه اصلا ما بتاكلش حاجه، فبالتالي جسمك مطالب ان هو يصنعها. وخلي بالك البروتين بيصنع عند الحاجه، يعني انا ما عنديش بروتين كل شويه اشيل منه حته واقول لك اه ده بروتين انا مخزنه، ما فيش الكلام ده خالص. ماشي، الكلمه دي مش موجوده على وجه الارض. البروتين بيصنع on the spot في ساعتها. خلاص، هو انت مجرد مشيت على نظام انت بقيت طبيعي؟ انت عايز قيم ترجع لقيم سابقه؟ دي مش قصتك، ما تسالش عليها اصلا. انت ليك حاجه واحده، انت تعيش سليم زي ما جسمك يطلب. بقى عايز يوريا 3 13 30 هو حر، عايز سكرك يبقى التراكمي بتاعه 17 هو حر، عايز سكرك يبقى 700 في وقت وفي وقت تاني 150 هو حر. بلاش الاسئله الغبيه يا رنا فاروق، خلاص الاسئله الغبيه دي ما بحبهاش. يقول لك ايه امتى هيرجع طبيعي؟ انت طبيعي دلوقتي فعلا، جسمك عمل ريسيت، دي ستيت بقى هو دخلها جديده بقى، عشان مخك فيه تليفات، عشان كبدك فيه تليفات، هو يا باشا ظبط حاجه على وضع جديد. يبقى معنى كده ما تقوليش نورمال فاليوز، انت بتتكلم على يوجوال فاليوز. انت عايز تقارن نفسك باللي هو كان زيرو كل حاجه، عنده 18 سنه وزيرو كلها، ما فيش الكلام ده. او اقارن نفسك بالكلام ده خالص، عشان انت خسران، انت ما انتش فاهم حاجه، وتربيت على ايدي الناس مش فاهمه حاجه، فانت جاي تقرفني بكلام مش مفهوم. بالنسبه لي نظريتي متكامله يا باشا كده، انا وضحت وانتهت القصه. الكلام اللي بعد كده ملوش لازمه، لانه كلام من واحد مش فاهم لواحد صاحب نظريه كبيره. فالكلام اللي العبط ما بحبش اسمعه، حتى لو انت معايا فولور قديم ومن الناس اللي انا بحبها، بس ما بحبش الاسئله الغبيه، لان بوضح لك نقطه وتفهمها، وطالما استوعبتها تقول الله، ما استوعبتهاش تنام بقى وخلاص وتخليك على وضعك زي ما انت كده. انا معايا اتش اي في حوالي 5 أو 6، كلهم بطلوا ادويه وزي الفل. يبقى اعتقد انت النهارده فهمت ان السكر مستواه العالي مهم، ان اليوريا مستواها العالي مهم. ازيك يا بقى صلاح، عامله ايه؟ انت جسمك محتاج يوريا عاليه دلوقتي، تسيبه محتاج اليوريا العاليه. جسمك سكره عالي، محتاج سكر عالي. لكن ما تروح انت بقى ربطت شويه مفاهيم ببعض. يعني ايه؟ يعني بينهج ويوريا عاليه يبقى يغسل؟ لا غلط طبعا، الكلام ده عبط، لان انت ترجمت كلام غلط مع بعض، فاهم؟ شكرا يا صلاح يا حبيبي، اشكرك. يبقى نرجع تاني خطوه ورا. تفسيرك لأعراض بناء على ناس ضحكت عليك دي مش شغلانتي. يعني هو ربط لك نهجانك اللي هو جاي من بطنك من كرشك أصلا، نهجانك اللي جاي من كرشك زائد إيديك اللي مورمة لأن هو نزل زلال في البول، فإيديك هتورم ورجليك هتورم، يبقى ربط لك توريمة جسمك مع النهجان مع اليوريا العالية مع الكرياتينين العالي، يقوم قايل لك إيه؟ الله، ده كده الكلية باظت، هروح أغسل لك بقى. يوم تغسل يوم اه يوم لا، لان انت جسمك في النص هيورم، لان هو قاصد يورم، هو بينزل زلال عشان يقدر يلف ويوصل لدماغك. فانت زعلان من دي فيقولك انا هديك البومين على الغسله، فيبدا يتحكم فيك بالمنظر ده. ولا انت لسه مش فاهم كلامي؟ يبقى هو بيديك البومين. طب هو ايه رايك بقى ان جسمك في التوقيت ده بالذات بيكسر كرات دم حمراء عشان برضه يخف اللزوجه؟ ما هي اللزوجه حاجتين، اللزوجة في التوقيت ده حاجتين، قايمة على حاجتين، قايمة على ألبومين وعلى خلايا، يكسر كرات دم حمراء عشان يخفوا وينزل زلال في البول. فنزل زلال يقول لك ألبومين نزل، يبقى أنت بول رغوي، يبقى أنت، أنت فاهم القصة؟ يبقى أنت عندك إيه؟ زلال نزل وأنيميا. بعد شوية يقول لك إيه؟ سكرك عالي، بعد كده اليوريا عالي، فهو أنت بتنهج، فيقول لك اغسل. ولا ما فهمتش لفة الغسلة؟ اعتقد فهمت اللفه بتاعت الغسله. لكن انت يا باشا الاصل الاصل الاصل يا باشا، لا سيب سكري بقى يظبط ويعلى واليوريا بتاعتي تعلى وانا ابطل الحاجه اللي عاملالي انسداد معوي وعاملالي النهجان. فخفيت انت كده ببساطه. الدم بيخف عشان يعرف يلف. يا عبد المنعم جدع جدع. اعتقد يا سلوى زهران انت فهمتي حاجه صح. يبقى النهارده كلامنا كان على شويه كلام صغيرين قوي قوي. ايه هو السكر؟ اتصنع ازاي؟ اتصنع ازاي؟ ده فين؟ في النبات. وانا تناولته ازاي ورجعت اصنعه ازاي؟ يا باشا انا دلوقتي لو قعدت صايم 10 ايام هعرف اطلع سكر، بس بعد العشر ايام هبدا اكسر عضلات عشان اطلع سكر، عشان اعمل سكر ويوريا واخد دول اصنع بيهم بروتين تاني انا عايزه لدماغك. فانت بتعرضني بعد 10 ايام ان انا اكسر شويه بروتين، اخد منهم الاماين جروب اعمل بيها يوريا، واخد الهيدروكربون تشين واعمل منها سكر. يبقى يا باشا انت جسمك ما ينقصوش حاجتين، السكر واليوريا، هم دول انا هشتغل عليهم. السكر هعمل منه كل حاجه، واحط معاه اليوريا اعمل احماض امينيه، واعرف اعيش بالسكر واليوريا دول مدى الحياه. بس اليوريا بعد شويه هتنقص والسكر هينقص، فهبدا اكسر البروتين اللي مش مهم الاول. اكسر ايه الاول؟ مثلا الكولاجين ضعيف وفقير اكسره فيبدا يرهرب، وابدا انا اكون دهون بقى في نفس الوقت. انا عندي انسولين، ما هو غباء انت شغلت تصنيع دهون وتكسير عضلات، فانت بتعمل ماسل ويستنج، بيبقى شكل جسمك كبير ضخم لكن في نفس الوقت ايه؟ ضعيف زيرو عضلات. وبعد شويه اكل عظمك، وبعد شويه اكل سنانك، وبعد شويه شعرك يقع. ولا لسه مش فاهمين القصه؟ اعتقد وصلت كلها. يبقى وما تجيش انت في التوقيت ده تبدا تحكم اصل الالبومين نزل في البول، اصل اليوريا عليت في الدم، اصل السكر، اصل مش عارفين نسيطر، السكر عالي واليوريا عالية وجسمك مورم وفي زلال في البول، انت مش عارف تدخل منين؟ انت مش عارف تدخل منين دلوقتي اصلا؟ مع ان كل اللي بيحصل بقى فيسيولوجيكال، كل القصه دي فيسيولوجيكال، يعني رده فعل الجسم هو بيتضر دلوقتي، فانا بلحق نفسي وبلحق دماغك رقم واحد. يعني هلحق دماغك وشبكيتك ولا الحق عضلاتك ورهرهة جسمك؟ لا، هلحق عظمك ولا الحق اعصابك؟ الحق اعصابك لحد ما انت في الاخر بتموت بقى خالص. يبقى انت اسمه ايه؟ starvation كاشيكسيا death، مات. يبقى كل الجسم هاكله بس حافظ على دماغك. ومين اللي بيشتغل القصه دي؟ الكبد، تحت تاثير مين؟ الكورتيزون المنقذ، عشان كده بيسموه هرمون الاسترس. انا ما يخش في ستريس، مين اللي بيشتغل؟ الكورتيزون. الكورتيزون لو عطل انت مت، انت مت. فضل ربنا علينا كلنا ان الانسولين شورت اكتنج. يعني ايه الانسولين شورت اكتنج؟ يعني مهما طول نفسه قصير، بيتكسر بسرعه. جسمك مفيش فشل كلوي يا باشا اصلا. الكلام ده اسمه ميس اندرستاندينج، هو ما حدش فهم حاجه عن الحته دي. هو كل فيه هغسل لك عشان انت عندك ميه متحوشه، سبب الميه ما اعرفش، الميه متحوشه، الكلى مش شغاله. ده اسمه بقى، ده اسمه كلام الهجاسين، كلام اللي ما عرفش يفسر فلفق، يعني حاول فاجتهد فلم يوفق فلفق. ده اسمه التلفيق بقى. اوعى تصدق كلام الكتب ده، لان في الكتب في الحته دي نصابين على الاخر، وبيكتب لك كده نفسك بيجري، انت نهجان فعندك ميه على الرئه، وعندك رجليك مورمه وايديك مورمه، وايه ده؟ يوريا عاليه وسكر عالي. يبقى السكر بوظ الكليه، فانت جالك فشل كلوي فاغسل لك. ايه ده اللفه دي يا باشا؟ الموضوع اسهل من كده. وانت مورم اصل الزلال نزل، اصل انا هديك زلال. ايه ده انت عندك انيميا يا باشا؟ انا مكسر كرات الدم الحمراء بمزاجي، بمزاجي دلوقتي، ومكسر صفائح بمزاجي، ومنزل زلال بمزاجي، عشان اخف الدم، عشان اللزوجه تقل اعرف الفه، لان انت ضاغط عليا بايه؟ رجليك مورمه ودماغك مورمه، الف الدم ازاي؟ اخش ازاي في زخانيق انت عملتها؟ انت ضغطت الحته وخليت الضغط بقى عالي قوي. فلازم جسمك يتصرف. جسمك بيتصرف. يبقى دي القصه دي يا رب يا سلوى تكون القصه وصلت للناس. ما اعرفش الناس فهمت ولا لا الكلام. انا اعتقد ان كلامي حاولت ابسطه لاقصى الدرجات دلوقتي. فهمتوا؟ حد يرد عليا فهمتوا؟ مش عارف انتوا فهمتوا ولا لا. عبد المنعم الكلام اتفهم عبد المنعم ولا لا؟ تامر باز، هدى بدران، الناس اللي معانا دول، ايمان يا عاصي، فهمتي؟ كويس كويس. في الحالة دي طالما الحتة دي بالذات اتفهمت اعتقد يعني 90% من مشاكلك هتعرف تفسرها انت. انت مدلدل ليه؟ انت ليك بطن بس في نفس الوقت عضلاتك ليه مرخرخة؟ ليه اوتارك بتفك وبيجيك التواءات متكررة؟ يعني التواءات مع الفاضي ومليان. يقول لك التوى ليه؟ ما بقاش عنده العضلات، بروتين البروتين اللي عامل التندنز والكولاجين اتقطع، فخلاص هو بيتاكل دلوقتي، هو حرفيا بيتاكل. بس ده مش سبب السكر بقى، بلاش الغباء بقى بتاع يقول لك السكر، ما فيش سكر، السكر عالي يلحقك. هيبقى يا صلاح انت جيتي متاخر ولا انت معايا من بدري؟ اعتقد الموضوع انا لميته وما كنتش ناوي ان انا الم الحته دي على بعضها كده، لكن هي سهله ولو اتقرت زي ما قلت لك. افهم، هو ما قراهاش كده، هو قراها في الكفته بقى. سكر العلي، فالسكر كل الكليه، فالكليه ما بتطلعش ميه، فانت ورمت. ده تقوله لامك الكلام ده؟ لا مفيش الكلام ده، الكلام انا قلته زي ما هو كده وما يتفهمش غير زي ما انا قلته كده. والدم بيبقى قاصد يا باشا، انا عندي عقل بيفكر جوه جسمي، انا عندي اوتومايزيشن، مش انت اللي شغال، انت بقى من بره دخلت. سلام عليكم. سكر عالي دي انسولين، ضغط عالي ادي كونكور، زلال في البول علق له البومين، دم اديله دم لحسن الهيموجلوبين واقع في الارض ده بيموت. انت يا باشا بتفشخ الدنيا على فكره، انت دخلت زي الجحش كده. السلام عليكم، الحمام فيه ميه بتطرطر، طب خلاص سدلي دي بالخازوق ده ولزق لي هنا، حط لي هنا اسمنت لحسن بينقط. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ انت يا باشا مش فاهم ميكانيزم، مش فاهم ستيت حصل. الجسم بيحاول ينقذك من القرف اللي انت بتعمله. انت مسدود ببطن، مسدود ببطن اصلا، فانت بتنهج كده كده، قلبك بيعاني، عندك ارتجاع في الصمام المترالي. ما هو انت ضغط البطن رفع ام ضغط الدراع ارتفع؟ والضغط لما علي انا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي. يبقى باشا ارجع تاني، يبقى ضغط البطن رفع فضغط الدراع ارتفع، والقلب لما حزق والضغط فيه عالي هو اللي جاله ارتخى في الصمام المترالي. ولا لسه؟ يبقى هتلاقي ده، بص بص، هو نفس الشله بقى كده، بطنه قصدي قلبه فيه تضخم، والصمام المترالي مرتخي، وضغط الدم في دراعه عالي، وبطنه دي نسيها اصلا، لان بطنه مش في جسمه، هو دي نسي بطنه. يقول لك انا عندي شويه قولون وانتفاخات من زمان، دي مالهاش علاقه خالص. هو بس حافظ الاتي: الكرياتينين عالي، واليوريا عاليه، والسكر عالي، وضغطه دمه عالي، وكبده دهني متليف، يعني كبده دهني ومتليف، وارتخى في الصمام المترالي، وتضخم في عضله القلب، وماشي بقى على 15 دواء ودواء سيوله لاحسن الجلط. الولد يتجلط، ما هو مجلوط في دماغه قبل كده مرتين، وعنده انفصال في الشبكيه على الناحيتين. ما باشا، ما هو ده انت يا باشا، انت الصوره دي، انت الصوره دي. لو فكينا بطن امك انت بقيت جسمك اتصلح. اما تيجي تكلم الواحد على بطن، على ضغط بطنه، يقول لك انا ايه علاقه بطني بشبكيتي؟ مش فاهم. اكن بطن امه دي بتاعت ابن خالته، والشبكيه دي بقى ده مرض مستعصي وراثي او جيني بقى، ده مرض جيني هو ورثه من امه. عندها مشكله فين؟ في الشبكيه. وخاله كان عبيط و... يبقى ضغط البطن رفع ام ضغط الدراع ارتفع، والقلب لما حزق والضغط فيه عالي هو القلب اللي جاله ارتخى في الصمام المترالي. وعجبي نفس البطن يبقى معاه الصدر فيه نهجان، والقلب فيه خفقان، وايديه فيه رعشه. ما هو يا باشا نفس الشخص، نفس الشخص. هتلاقي بقى ده ايه في الاخر؟ رشدي اباظه؟ لا مش رشدي اباظه، هتلاقيه اصلع ويقولك صلع وراثي وبلية فيقولك لا ده انا ورثها من امي وعنده ويقولك اصل الانيما دي جاك تو ميوتيشن مشكلة عندي بي. هي كانت قصيدة طويلة بس انا طبعا كل الورق في مصر ما جاش معايا هنا يعني. وكله بطنه محزوقة عنده حزقوكة العيان ده عنده حزقوكة تقول له انت حزقوكة يقول لك لا انا مش حزقوكة انا كويس انا بص انا عمري ما اشتكيت من قولوني. ايه علاقة القولون بالشبكية؟ تقول لامك يعني انت فاهم تقول لامك وخلاص ده ما تتكلمش معاه اكتر من كده. اخي بقى ايه انت ابوك كان عنده فشل كلوي هي السجاير اللي بوظت لك الكليه السجاير يا شيماء ابو جوري السجاير والسكر العالي انت حالك تبطل سجاير وتاخد الدايماكروم بتاعك بانتظام. السكر الابيض هو اللي موتني السكر بتاعنا ده يقول لك هو اللي موتني. تخيل يا ساميه يقولك انت عندك نقص في العضلات طب اعمل ايه؟ كل بيض لان البيض بروتين كل بروتين ما تاكلش توست. الراجل ده بيقولك كل توست عشان هو شريك في شركة التوست فاهم وبيقولك اشرب سجاير عشان هو شريك في شركة مارلبورو فاهم. مفيش عند امك مخ بص واحدة دخلت عندي تينجلينج في رجلي وايدي من الكيماوي ممكن تتعالج ولا خلاص الاعصاب راحت؟ لا راحت. وتلاقي السؤال بعد ده كله الفيب احسن ولا السجاير؟ انت حلك الوحيد عشبة ام علي الهندية. تقول لها حلك شوية سكر برضو المخ تخين ده الحصان بيشرب بياكل سكر وعنده عضلات منتهى التناسق. تخيل الحصان بيشرب سكر وعضلاته منتهى التناسق. لا سمعت عن حصان جاله فشل كلوي ولا جاله ارتشاح شبكية. انت بقى مرتشح وحالتك خرا سبحان المولى. الواحد جبتوا له المراره والدوالي فجاه. تخيل انت واحد بيتكلم مع عيان يشرح له دواليه سقطت والمراره حصونت كده وهو بيتكلم قاعد بيشرح بس لان البعيد اللي قدامه حزقوكه ما هو قاعد بيحزق ولغته بيدل. يا دكتور مش يعني السكر مش هو اللي يعني السكر العالي ده مش هيبوظ الكليه السكر العالي ده مش هيعمل ارتشاح في الشبكيه. خرب بيت امك. ارجوكوا يا جماعه اللي هيفكر ولا حصان بطل رفس صحيح ولا نط حواجز يعني ما شفتش حصان باكل سكر بطل نط حواجز يعني فاهم انت بقى بطلت نط قصدي نط حواجز خالص يعني. الحصان شعره طويل وناعم وبياكل سكر فاهم وعضلاته متناسقه وبياكل سكر وعينيه رموشها طويله وبياكل سكر انت فاهم وديله اسمر وكحيل وبياكل سكر وبينط حواجز وبياكل سكر. انت بقى اقرع واللي باقي من شعرك اكرت ورموشك ما فيهاش ما عندكش رموش اصلا وعينيك مدغمشه ومنفوخه عندك انتفاخ في العينين وما بتنطش وايه وما بتنطش يعني انت فاهم يعني انت ما فيكش اي فايده في الحياه لا نط ولا عضلات ولا شعر وحزقك قاعد حزقك نفسك السكر وتعمل وهاتي لي امنيه الانسولين بس دي حياتك امك كده non functioning human انت ولا انت مالكش لازمه في الدنيا انت عايش بتعد ايام وما حد يكلمك يقول لك انا مش عارف مش عارف الارهاق وبعدين حالتي النفسيه وبعدين مش عارف انا شعري وقع مالك يا مالك مالك مالك يا عبد السميع مالك مالك يا روحي مالك يعني انت فاهم وكمان جه وتمت بالسرطان جالي سرطان كمان سرطان انت مش ناقص حاجه والبروستاتا مالها البروستاتا ولا مش فيها تضخم يعني لما سالك بوليه شغال ولا حتى النفسيه ولا مسالك نفسيه شغال نسالك ازاي وانت بتهزق اللي بيسال لا ده انا بهزق عشان محدش يسال وبليه يا طربوش صح محمد طربوش لك وبليه يعني وبليه لا وبليه وبليه وقاعد لك كده يعني هو انت فاهم يعني بص هبه هلالي بتقول لك بلاش تريق على الناس البسيطه والله يا استاذه هبه انا بتريق سواء بسيطه او ناس مش بسيطه يعني فارجوك ما تتدخليش في السياسه الداخليه لشخصيتي لان انت خسرانه فما يعني انت خسرانه لا مش هدخلك تاني في لايفات اقعدي خدي معلوماتك من الدكتورة بولية والدكتور التاني كراتة والناس دي وخلاص انا سكتي كده اللي لازمه علم ياخد معاه تهزيق هو المعلومة بتوصل بالشتيمة اكتر ولعلمك ساعات كنت بمد ايدي كمان يعني وانا بتكلم المعلومة توصل اسهل على قفاه فيقوم توصل بقى ده حاجة غريبة قوي لا عايزه بقى علم وادب ما فيش دوري انت بقى ما لقيتوش لحد النهارده في علم وادب مع بعض ما شفتهاش تاخدي العلم بقله ادبه مش كفايه بقى بتستحملي انت بتسمعي الدكتور ابو كرش وليا ويقول لك يا ست الكل اوامرك عينينا حضرتك اوامرك هو بيخرب بيت اهلك ومدخلك في خازوق اللي عايز يسأل باشا يقفل بقه احسن ما تسألش انت تسمع انت ودان بس انت ودان ويريد تبقى فيه مخ او اوانس لو ما عندكش مخ يبقى اوانس لكن عايز تبقى مخ مفيش وكمان عندك لسان طب اديني امارة اديني امارة للسان اللي هيسأل ما انت هتبقى سؤالك ايه رأيك في عشبة الوز البطريقي هو يبقى سؤالك كده ما هو بيقولك انا لمالك ان يفرد قدمي ما هو ما بيبقى قاعد عالم ويجي يخش واحد بيحترمه فيقول يقول له ايه سؤال عبيط يقولك لا انا هفرد رجلي في وش امك الله لا هسيب التعليقات وهتكلم مش هقفل هتكلم والتعليقات موجود انا مزاجي كده يا باشا بقى انا حر باشا التعليم مش بالساهل فاللي عايز تعليم يقعد قدام المعلم بتاعه باحترام بس ويقعد حسب مزاج انا الله عايز تستفاد وكمان تتكلم ليه ان شاء الله قاعد بفلوسك ولا قاعد كده على مزاج انا انت قاعد في حضرتي يا باشا عارف ايه قاعد في حضرتي انا فانا اللي بفرض الرولز وانا اللي بقعد الناس واللي مش عاجبه واللي مش عاجبه يشد في حواجبه زي البيت اسمها حنان يا جماعه اسمها حنان جمعه طبعا حنان ده اسم ايه بوابين على طول تعملها ايه بان مش كفايه مجنيه التعليم اللي خلت الناس تتكلم عادي يخرب بيت كده على العموم انا بشكركم على حسن الاستماع واخد بالك و اللي برضو زي ما قلت لك كده يلا جحش انت انا هنا صاحب القعده فاهم انت جاي مجرد مش ضيف كمان، انت مجرد بتاع سماع، مجرد بتاع قاعدة كده، يا تسمع وانت ساكت، انت زي الكرسي بالظبط، زي الكرسي اللي انت قاعد عليه لو عندكم كرسي اصلا. زعلوش، مش كل الناس كراسي يعني، في كراسي وفي شلت. يا اما تروح على الواد يغسل لك كلاويك، يعني قصدي يغسل لك كلاويك. خلاص، خلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله. خلاص احنا بقالنا ساعتين الا، فكفايه ماشي. نطلع بقى بكره نتكلم في حاجه تانية جديده، فارجوكم ساعدوني، بدل بقى كل واحد عامل فيها ويدلي بداله، يعني كل واحد ايه بيدلي بداله. يعني ايه بيدلي بداله؟ يعني الدكتور، احنا اتعرفنا ان الدكتور دي مش خلق دكتور. انت مش شفتيش دكاتره، انت مش شفتيش دكاتره، لو شفتوا دكاتره ما تتفرجوش عليا، لو شفتوا دكاتره ما تتفرجوش عليا، لان انت خسران. انت بتقارن بيني وبين حد تاني، لو الحد التاني ده بيديك نفس اللي انت بتاخده هنا، خده خده هو بقى باحترامه. انت هتاخدني بعلتي، هتاخدني بايه؟ بعلتي. مش عايز تاخد، روح خد هناك. خلاص، اسكتي يا يارا، عشان انت على ايه؟ على اخرك معايا. خلاص، خلي بالكم من نفسكم، وان شاء الله لو الدنيا سمحت بكره اطلع لكم لايف بدري شويه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي بالكم من نفسكم، الحلقه دي تتراجع كويس، لان الحلقه دي فيها يعني حته حلوه، خدها بس ما تقولش لحد عليها. لا اله الا الله. اشوفكم على خير. سلامة يا طربوش بيه، على السلامه.